تفسير الآية 27 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي فاستجبنا دعاءه حينها، فأخبرناه عن طريق الوحي من خلال الملك جبريل أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي قم يا نوح بصناعة السفينة لننجيكم عليها حينما يحدث العذاب والهلاك للمكذبين بالفيضان الهائل. بأعيننا أي بنظرنا، أي بتمام رعايتنا وحمايتنا وحفظنا وتأييدنا وعوننا وتيسيرنا لأمورك وتوفيقنا ونصرنا، ووحينا أي وبإخبارنا وتوجيهنا لك عن طريق الوحي من خلال الملك بما عليك فعله وكيفية علم تصنيعها حيث أنت لا تعلم ذلك. وأي إكرام واهتمام وحب وأمان وعز أفضل من هذا؟ وفي هذا طمأنة وتسلية للمسلمين أن الله معهم دوما بعلمه وقدرته، وناصرهم ومعزهم ومسعدهم ومنتقم لهم من عدوهم. قوله تعالى: فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. أي فبعد إتمامك لصناعته، فإذا جاء وقت أمرنا بعذابهم وبإهلاكهم، وفار التنور أي وخرج الماء من التنور وهو سطح الأرض بقوة فائرا ذا رغوة كالماء الذي يغلي فوق النار وانفجر واندفع من كل مكان ليغرقهم حتى جاء من التنور، وهو أيضا يعني الموقد أي مكان إشعال النيران لعمل الخبز وطهي الطعام، رغم أنه من المفترض أن يكون أبعد شيء عن الماء، ولكنه أمر الله وغضبه وعذابه الشامل سيكون فوران التنور. هذا هو علامة بدء مجيء العذاب، فإذا حدث ذلك فحينها اسلك فيها أي فأدخل في السفينة معك من كل نوع من أنواع المخلوقات كالحيوانات والطيور والنباتات وغيرها ذكرا وأنثى، وسنعاونك على ذلك ونوفقك له ونيسره عليه لتبدأ بهم الحياة الجديدة النقية السعيدة بعد إهلاك أهل الشر والظلم والتعاسة. وأدخل فيها كذلك أهل بيتك جميعا إلا من سبق عليه القول منهم، فلا تدخله معكم واتركه خارجها ليغرق مع المغرقين، أي الذي سبق عليه الحكم منا بإهلاكه سابقا قبل إن جائكم، لاختياره الكفر والسوء وإصراره عليه كزوجتك وابنك ومن تشبه بهما. ويشمل لفظ وأهلك أيضا كل أهل الإيمان ممن آمنوا معه من قومه وعموم الناس. هذا والحال والواقع أنه ما آمن معه إلا عدد قليل رغم حسن دعوته وطول مدتها. قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي ولا تكلمني في شأن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم بكفرهم وتكذيبهم وفعلهم للسوء وإصرارهم التام على ذلك بأن تدعوني وتسألني وترجوني تأجيل أو تخفيف أو منع عذابهم أو رحمتهم إشفاقا عليهم، فإنهم مغرقون حتما بهذا بسبب هذا، أي محكوم عليهم بالإغراق بفيضان الماء، وليس هناك أي طريق لمنعه حيث قد صدر حكمي بهذا ولا راد له. ومن كان هكذا فهو لا يستحق الدعاء له، وذلك رحمة بالمؤمنين وإسعادا لهم بتطهير الأرض من شرورهم وتعاساتهم.